موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وخليلنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فمدح أحمد يعلو هامة الرتب، فمدح أحمد يعلو هامة الكلم صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليل الله وقدوة الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اللهم أعنا على تقواك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. ما زلنا في سلسلة السير إلى الله والأنس بالله. اللهم آنسنا بك إذا أوحشتنا الدنيا، واجعلنا ممن يأنس بك يا ربنا إذا انقطعنا في خلوات، واجعل الخلو بك يا الله أحب إلينا من الماء البارد على العطش. اللهم آمين. أن تأنس بالله وتفرح بالله وتتلذذ بخلوتك مع الله، هذه مرتبة والله لا تساوي كل الدنيا، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وكان الحديث عن أن من أول مراحل الطريق والسير إلى الله أن تعالج القلب من مفسداته، فيكون هذا القلب قلبا سليما. اللهم سلم قلوبنا، فتعالجه من الشرك ومن الحسد ومن الحقد ومن الشح. وهذا كان كلامنا في الخطبة الماضية، تخليه تعالج من الشرك ومن الحسد ومن الحقد ومن الشح والبخل. واليوم تمامها وهي ثمانية، أن تعالجه من الكبر، والكبر رد الحق واحتقار الناس، وأيم الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله ما أعظم هذا الأمر، مثقال ذرة من كبر، أن تحتقر الناس بسبب شكلهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم، أن تحتقر الناس نوع من أنواع الاحتقار إلا الاحتقار في الله، أن تحتقر الكافر لكفره، هذا ليس من الكبر في شيء، وإنما أن تحتقر الناس وترى أنك أفضل من الناس لشيء أنت لم تكتسبه أصلا، إنما جاءك من الله، هذا كبر. وأي قلب يكون سليما وفيه هذا النوع من الكبر؟ ولو كان بينك وبين نفسك، ولو كنت تظهر التواضع ولكن الله يعلم في قلبك هذا، انتبه، فهذا داء خطير، هو علة خروج إبليس من الجنة أنه تكبر. بل إن ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في سياق حديثه عن الكافر والمشرك، وأن الكافر أشر من المشرك، قال: لأن الكبر أشر من الشرك. سبحان الله، الكبر أشر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر أن يعبد الله، والمشرك يعبد الله ويعبد غيره معه، فالكبر هنا أعظم، أعظم شرا. ولذلك نواة الكبر وبذرة الكبر إذا كانت في القلب، أعزكم الله وأجلكم الله، وأسأل الله أن يبعد عن قلوبنا الكبر، فهي سبب للطبع على القلب. فكيف يسلم القلب إذن؟ كيف تأنس بالله وأنت في قلبك شيء من كبر؟ تتكبر لمنصب، تتكبر لشهادة، تتكبر لقبيلة، تتكبر للون، تتكبر لمال، تتكبر لسبب من أسباب الدنيا، لمركب، لعزوة، لبنين، تتكبر لأي شيء من هذه الأشياء وتظهر التواضع. أي قلب يسلم؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى من، الله، فبئس مثوى المتكبرين. فهذا داء عضال. ارفع يديك لله وقل: اللهم لا تجعلني من المتكبرين يا رب، اللهم أزل كل كبر في قلبي يا رب، اللهم أزل من قلوبنا كل كبر يا رب. الثانية وترتيبها السادس من مفسدات القلوب، أي الثانية التي معنا في هذا اليوم، الطمع. أكثر تقريبا من نصف ساعة أبحث عن تعريف للطمع يسهل إبلاغه، تعريف كثيرة ولكن ليسهل إبلاغه وتعليمه وتوضيحه، فوجدت من أجمل التعاريف للطمع: ذل، يا الله، ذل في القلب بسبب الدنيا والحرص عليها، سببه الجهالة بحكمة الباري، ما أجمل هذا. الطمع أصلا هو ذل، الطماع الذي يتعلق بالدنيا ولا يشبع منها. ولذلك جاء في الحديث: ولو أعطي ابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى ثالثا. طمع، طمع، طمع لا يشبع. لا يعني هذا أننا لا نحب المال، وأننا لا نسعى لتحسين أوضاعنا، وأن نركب مركبا هنيئا ومسكنا واسعا، ولا لا لا لا يعني هذا. الطمع هو الجشع، الطمع هو التعلق بالدنيا، الطمع أن تكون عبدا للدينار والدرهم، الطمع تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الطمع أن تكون ذليل للدنيا من أجلها تحب ومن أجلها تبغض، ومن أجلها تصل، ومن أجلها تقطع، ومن أجلها تخاصم، ومن أجلها تنافح، من أجلها تصنع كل شيء ولو كان حراما، ولو كان حراما. ولذلك لا تعجب حينما تجد إنسان بكل بجاحة يجاهر بأنه يرابي، وأنه يتعاطى الربا، وأنه يتعامل بالربا عادي، أو يكسب مالا من حرام. لا تتعجب من بجاحة المرتشي إذا جاءك يطلب رشوة هكذا ويقول ادفع. سببه الذل، هو ذليل، الطمع. الفضيل بن عياض، حتى لا نخرج عن موضوعنا وهو الأنس بالله، اسمع ماذا يقول. يقول الفضيل بن عياض: حب الدنيا يذهب سعادة العبادة، حلاوة العبادة الذي هو الطمع، والعمل بمن أجلها يذهب بالعبادة كلها، يذهب بالعبادة. ولذلك لا تعجب أن تجد إنسان يعمل يعمل يعمل يعمل ولا يصلي، ينادي المنادي ولا يجيب، طالب يذاكر يذاكر يذاكر ولا يقوم يصلي ولا يذهب إلى المسجد، يريد أن يأخذ امتياز. لا تعجب. ليه؟ لأنه قد تعلق قلبه بهذا، عمل من أجل الدنيا فأذهبت الدنيا العبادة أصلا. فما بالكم ونحن نتحدث عن الأنس بالله، أنك إذا كبرت وقلت الله أكبر شعرت بلذتها في قلبك، بحلاوتها على لسانك، لا تريد أن تنقطع عن الصلاة. حينما يبكي أحد العباد في زماننا، يبكي في زماننا ويقول: عجبت لمن يمر عليه يوم ولا يدخل المسجد من غير مرض، كيف يستطيع أن يعيش؟ كيف يستطيع أن يعيش؟ هذا رجل ذاق حلاوة وأنس، والأنس أنس العبادة، أنس الأنس بالله جل وعلا. اللهم ارزقنا الأنس بك. سابعها حب الشهرة. طبعا الطمع فيه محمود وفيه مذموم، وليس هذا مقامه. المحمود الطمع في الجنة، والطمع في كرم الله، والطمع في فيما عند الله، هذا محمود. والطمع أن يشفيك الله، والطمع أن يعافيك الله، اطمع في الله كما تشاء. أما الطمع في الدنيا وما والاها فنسأل الله العافية وأن يشفي قلوبنا منها، فما منا إلا ونسأل الله العافية. حب الشهرة. ولا يوجد زمان مر في التاريخ ظهر هذا المرض كزماننا. لا يعلم في التاريخ ظهور هذا المرض بهذا الشكل مثل هذا الزمان في وسائل التواصل، من تويتر إلى التيك توك إلى الإنستغرام إلى الفيسبوك، يا قلب لا تحزن. انظر ما الذي يفعل فيه حتى أصبح، وتعجبون، والله العظيم نعجب. ألم تعجبوا من أتباع الدجال في آخر الزمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل معروف أنه الدجال، معروف، والناس يعلمون أنه الدجال ويتبعون، وأكثر من يتبعه النساء. أما في هذا الزمان لا نعجب. ألا ترون أن الناس يتبعون التافهين؟ كلما تفه محتواك كثر متابعوك، هذه المعادلة. والله قد سمعت مقابلة لأحد هؤلاء يتكلم عن الشهرة وعن المتابعين وكثرتهم، فقال والله بهذا الطريق قالها حتى أني ضحكت، قال كلما كنت تافها كثر المتابعون. فقال المقدم يعني أنت تابق، أنا أتفه واحد، أنا أقدم تفاهة، بل إني كنت أنتقد بعض المحتوى، فلما رأيت قلة المتابعين تعمدت أمشي مع في التفاهة وأكثر منها فكثر المتابعون، حتى أصبحت الشهرة بالحرام وبالتفسخ وبالعري، بل حتى أصبحت بسب الله ورسوله وسب الدين والاستهزاء به. طيب ألا نحب أن نشتهر؟ انتبه، الشهرة المحمودة تختلف عن الشهرة المذمومة بأمرين: النظر إلى مسببها والنظر إلى آثارها. فإذا كان سبب الشهرة حرام أو عيب أو مكروه ففرحت بها فهذه شهرة مؤثرة على قلبك والسير إلى الله جل وعلا والأنس بالله. وإذا كنت من آثار هذه الشهرة تكره النقد ولا ترجع إلى الحق إذا نصحت، فاعلم أنها شهرة ضارة مفسدة قاطعة بينك وبين ربك. وأما إذا كان سبب الشهرة خير وعمل خير فاشتهرت دون قصد فهي عاجل بشرى المؤمن، أبشر بالخير، ولكن انظر إلى الأثر. وإذا رأيت أنك إذا نصحت انتصحت، وإذا انتقدت قومت نفسك وقبلت كما قال ابن الجوزي ذلك، فاعلم أنها شهرة خير بإذن الله. ولكن حب الشهرة وقصدها والعبد إليها بأي نوع كان هذه قاطعة في السير إلى الله وقاطعة عن الأنس بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. ثامنها وآخرها وسم زعافها إطلاق البصر. أجمع علماء السير إلى الله والسلوك والتربية، أجمع علماء الرقائق ورقة القلب بأن إطلاق البصر دون تقييده قاطع في السير إلى الله، قاطع، سم زعاف. وكان الإنسان يغض بصره إذا نزل إلى سوق أو إذا سافر إلى مكان، والآن أصبح يجاهد نفسه في غض بصره من جوال يحمله بين يديه، نسأل الله العافية. يا جماعة، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول إن العين تزني وزناها النظر. اعلم يا عبد الله أن في قلبك بصيرة من الله تزيد وتنقص، في كل قلب مؤمن بصيرة، في كل قلب مؤمن نور من الله، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. نور القرآن، نور والهداية، نور صلاتك الجمعة هذه سببها نور في قلبك، وهذا النور يزيد وقوده بغض بصرك، ويطفأ هذا النور بإطلاق بصرك. فإياك أن تطفئ نور قلبك بإطلاق البصر، وادعو الله أن يغض بصرك، فإن القاطع بينك وبين اللذة بعبادة الله والأنس بالله والخلوة بالله قد يكون سببها هذا السم الزعاف. جاء عند الإمام أحمد حديث معناه صحيح كما قال أهل العلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من جرائي أورثته حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاني. حلاوة. هذه ثمانية أدواء احرص أن تداويها، فإن الواحد منها كفيل على أن يفسد قلبك ويقطع أنسك بربك: الشرك والحسد والحقد والشح والكبر والطمع وحب الشهرة وإطلاق البصر. اللهم انفعنا بهذا يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من المقربين، واجعلنا من الصادقين الصديقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الأنس بك واللذة بعبادتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح ولي أمرنا وأولياء أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الذكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين واجعلنا لك شكارين. اللهم أصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا واهد لنا، وارزقنا وارزق بنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح زوجاتنا، واسترنا بسترك يا ستير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. غفر الله لي ولكم.